من الحيوانات كالإبل والخيول والبغال والحمير، أو كانت من المخترعات الحديثة كالسيارة، فإنه من حيث يتحرك إذا كان حركته من الميقات. قلنا هذا القيد لأن ابن عمر رضي الله عنه أنكر أو رد، وقد بينا فيما سبق رد على من يحرم من بيته، رد على من يحرم من بيته. فيتلخص لنا أن المسلم ذا الميقات يحرم من نفس الميقات أو من محاذاته. وثمة مسألة أخرى تدخل ضمن هذه المسألة، وهي أن ابن عمر رضي الله عنه رد على من كان مقيما بمكة ويحرم لحجه من كان مقيما بمكة ويحرم لحجه منها حين يرى الهلال. وهذا واضح. وكذلك فيه كلفة، فما بين الهلال ويوم التروية 7 أيام وشيء من اليوم الثامن، فهذا فيه كلفة، لا سيما المتمتع الذي تحلل من عمرته وقدم مكة قبل الهلال وتحلل حين قدم، فإن إحرامه بالحج في هذا الوقت يعني يجعله محروما من التمتع إلى يوم التروية، وهذا أمر مقصود ومراد. وكذلك أهل مكة لو كان المقيم بمكة أفاقيا أو مكيا له حكم أهل مكة يضيق على نفسه، فإذا الأولى والأرفق والأفضل أن يحرم من كان حلالا بمكة، سواء كان متمتعا أو مكيا أو آفاقيا، حكمه حكم أهل مكة أن يحرم يوم التروية حتى لا يضيق على نفسه فيما أباح الله له. وفي الحديث من الفقه حرص التابعين رحمهم الله على أخذ السنة من الصحابة، وهذا لما تقرر عندهم أولا أن الصحابة رضي الله عنهم هم وحدهم الذين تلقوا الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم بلغوه إلى الأمة، لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه. وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، ولهذا فإنه لا يفتش في عن حالهم، وإنما البحث هل ثبتت صحبة هذا الراوي أو لا، هذا يبحث فيه. أما هل هو ثقة أو غير ثقة فهذا لا يبحث فيه. ولهذا قال قائل أهل السنة مجهول الصحابة معلوم. نعم. وكذلك من فقه هذا الحديث